الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم العمل ونعم الثواب. وعند ابن حبان: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، بئسة العقوبة وبئس الحرمان. فيا ليت شعري: هل قبلنا فنهنى أم حرمنا فنبكي ونعزى؟ وقد ذكر السلف علامة لهذا، وهو قولهم: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا أعقب العمل الصالح عمل صالح فالأول مقبول، وإذا أعقب العمل الصالح عمل سيء فالأول مردود. لكن هذا يحتاج فيه إلى قيد دقيق، وهو أن العمل الذي يصاحبه الاجتهاد الشديد يعقبه فتور ولا بد، وإليه الإشارة فيما خرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك ضراوة الإسلام وشرته، تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. تلك ضراوة الإسلام يعني قوته، وشرته اجتهاده، ولكل شرة فترة يعني كل اجتهاد شديد يعقبه فتور ولا بد، لأن الإنسان ليس من طبعه أن يدوم على العمل الصالح، وإلا لكان أجره عظيما. وإليه الإشارة فيما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. فأشار بقوله صلى الله عليه وسلم: كالقائم لا يفطر، إلى أن من طبع القائم أن يفطر عن القيام، ولو أنه قام قياما دائما لا فتور فيه لكان عظيم الأجر جدا. فصار أجر الساعي على الأرملة كعمل عظيم لا وجود له. وعند مسلم من حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو تلومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. لو تدومون على ما تكونون عندي، إشارة إلى أن هذا كأنه مستحيل، فإن الإنسان من طبعه الفتور، فما هو العمل؟ في الحديث السابق ذكر الداء والدواء، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، يعني كأنه ابن أم يقال لها نعم الأم، أن يكون في أوقات الفتور مقتصدا في العمل، لا أن يدع العمل بالكلية، بل لا بد من قدر من العمل. أنت في رمضان في غاية الاجتهاد، يمكن أن يكون إنسان يختم القرآن كل 10 أيام مثلا أو كل أسبوع، فإذا انقضى رمضان فلم يقرأ بالكلية فهذا هالك، إنما يقرأ مقتصدا، ولو أن يقرأ القرآن كل شهر، لا بد من قدر من العمل للنجاة، ليكون الإنسان قد قبل عمله الأول، لأن الله كريم، والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فإذا لم يزد لم تكن على هدى. وخرج أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه عن عتبة ابن أبي السائب قال: ثلاث هن أخذة للمتعبد، ثلاث هن أخذة للمتعبد: المرض والحج والتراويح، وعند أبي نعيم والتزويج، إشارة إلى أن هذه الأعمال من شأنها أن يعقبها فتور تام أو شبه تام. ثلاث هن أخذة للمتعبد، يعني تأخذ المتعبد من تعبده: المرض والحج والتراويح، فمن ثبت فيهن فقد ثبت. من لازم العبادة بعد هذه الأعمال العظيمة الجليلة فهو ناجي، أما من كان اجتهاده يعقبه فتور كامل تام فهذا هالك. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى قدر من العبادة ولو على سبيل الاقتصاد، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنته فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. وهذا جيد، فإن العبادة في رمضان تنقسم إلى قسمين: قسم من المناهي التي هي حقيقة الصوم ولبه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار ما لم يخرقها بغيبة. والقسم الثاني عمل صالح ذو اجتهاد، وهو القيام وقراءة القرآن والصدقة، وهو القدر الوارد في السنة. فأما القدر الثاني وهو قدر العبادات، فالنجاة فيه والعلامة التي يعرف المرء بها القبول من عدمه أن يكون مقتصدا فيه، أن يخرج من النشاط الشديد والاجتهاد الكبير إلى قدر من العبادة على سبيل الاقتصاد. أما إن خرج إلى لا شيء فهذا يبكي على نفسه. وأما القسم الأول وهو المناهي فهذا ليس فيه قدر يتسامح فيه، فمن وجد نفسه راجعا إلى الكذب وإلى الغيبة وإلى الزور بأنواعه فهذا يجأر إلى الله أن يخلصه مما هو فيه. فالعلامة الحقيقية التي يقيس المرء بها هذا الشهر الكريم هو قسم المناهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. فمن خرج من الشهر عاقر المعاصي فهذا هالك، سبيل نجاته أن يجأر إلى الله بالليل والنهار أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال أبو سليمان الداران كما خرجه أبو نعيم: من صدق في ترك شهوة كفي مؤنتها، وكان الله أكرم من أن يعذب قلبا لشهوة تركها له. من صدق في ترك شهوة كفي مؤنتها، فمن ترك التدخين أو المقاهي أو الغيبة أو النظر للنساء ثم عاد فلم يكن صادقا في تركه، لم يكن صادقا في تركه. وأما من صدق الله في ترك شهوة له فالله كريم لا يرده لهذه الشهوة مرة ثانية. فمن ترك معصية ثم عاودها ففي تركه كذب، يفتش عن الصدق في نفسه ويلوذ بالملك ليمن عليه بسبيل الخير. ولهذا جاء رجل للإمام أحمد وقال: علمني دعاء أدعو به. قال: قل يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. فيلزم الإنسان هذا الدعاء: دلني على طريق الصادقين، فإنه طريق الفلاح والنجاح والرشد. وثمة مسألة أختم بها هذه الخطبة، وهو أنه اشتهر عند كثير من الناس وذكره بعض أهل العلم أن من سنن العيد التجمل باللباس الجديد، والناظر في السنة لا يرى هذا. وهذا الأمر الذي انتشر عند الناس أرهق الناس بأموال يتكبدونها في الأعياد، لأنه لا بد أن يشتري لنفسه ولامرأته وأولاده ثيابا جديدة وأحذية جديدة، والسنة لا تدل على هذا. والعمدة في هذا الباب ما خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى حلة سيراء، يعني من الحرير، تباع عند باب المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه للوفد وللعيد. وهذه رواية سالم عن أبيه، وروى هذا الحديث نافع عن ابن عمر فقال: ابتع هذه للجمعة وللوفد إذا أتوا. فذكر سالم العيد ولم يذكره نافع، وذكر نافع الجمعة ولم يذكرها سالم. وهذه الروايات كلها في الصحيحين، والصواب أنه ذكر الوفد والجمعة والعيد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أصل المسألة، وهو تخصيص ثياب للجمعة والعيد والوفد، وأنكر عليه لباس الحرير. وإذا كان عند الإنسان حلة لبسها للجمعة ولبسها للوفد، فإذا جاء يوم العيد لم يعد هذا الثوب جديدا، ولم يقل لكل عيد حلة جديدة، بل هي دائما يلبسها كل عيد، كل جمعة، كلما جاءه وفد. وهذا شأن الثياب التي ليست جديدة. فهذا الحديث نفسه فيه دليل على أنها ليست جديدة ولا يجب أن تكون هكذا. نعم، لو اشترى الإنسان ثوبا جديدا هذا ليس حراما، لكن ليس هذا الذي في النص. وعند البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى العيد في أحسن ثيابه، ومعنى أحسن ثيابه يعني في ثوب من جملة ثيابه، فهو إذن ليس ثوبا جديدا. وذكر ابن رجب في فتح الباب أن المروزي قال للإمام أحمد: أيما أحب إلي يوم العيد، أن تخرج بثياب جياد أو ثياب رثة؟ بثياب جياد، لم يقل جديدة، ثوب جيد، والثوب الجيد ليس باللازم أن يكون جديدا، أو ثياب رثة يعني قديمة فيها تواضع. فقال: أما طاووس فكان يأمر بزينة الصبيان حتى يخضبوا، يعني لا بأس أن تتزين البنات الصغيرة حتى بالخضاب بالحناء في يوم العيد. وأما عطاء فقال: لا، هذا يوم تخشع، هذا يوم تخشع. قال له المروذي: فإلى ما تذهب؟ يعني ما تختاره من هذين القولين؟ قال: روي هذا وروي هذا، هذا مروي عن التابعين وهذا مروي عن التابعين. والشاهد في هذه الحكاية أن الإمام أحمد سئل أن يخرج بثياب جياد أو رثة ولم يقل جديدة، ولو كان الإمام أحمد يعلم من الحديث أنه ينبغي أن تكون الثياب جديدة لذكر، وكذا لو كان يعلمه طاووس أو عطاء. فالشاهد أنه الوارد في السنة أن يشتري الإنسان ثيابا جيادا فاخرة فيجعلها للعيد، لا يلبسها كل يوم بل يخصصها للعيد، كما في نفس الحديث: للوفد وللعيد، فكلما جاء عيد لبس هذه الثياب الجيدة الفاخرة، هذا هو الوارد. وأما أن يتكلف الإنسان فيشتري لنفسه ولأهله وولده ما يشق عليه، بل قد يستدين المرء، وكم من مشكلة وقع بين رجل وامرأته ورجل وأولاده بسبب الإصرار على الثياب الجديدة، وهذا لا تدل عليه النصوص. النصوص تدل على التجمل للعيد بثياب جيدة، مع اختيار عطاء أن تكون ثيابا رثة يظهر فيها التواضع، فلو قلنا بالأول فهي ثياب جيدة، هي أحسن ثيابك، كما كان يخرج ابن عمر رضي الله عنهما. وإن اشترى الإنسان أحيانا الجديد فلا بأس، لكن أن يصبح الجديد سنة دائمة كل عيد ولو تكلف المرء له، هذا لا تدل عليه النصوص. وفي الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن التجمل للعيد والجمعة لا ينبغي أن يكون بالثياب البيض، لأنه ذكر للنبي الحلة والحلة ليست ثيابا بيض، فكأن العيد والجمعة يخصص بنوع فاخر من الثياب، والحلة هي ثوبان معا، فهذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال المرء بخير ما كان عاملا بالسنة، لهذا يقول سفيان: ليس شيء أغرب من سنة وأغرب منها من يعمل به، ليس شيء أغرب من سنة وأغرب منها من يعمل بها. فاعرفوا دينكم والزموا سنة نبيكم واسألوا ربكم أن يهديكم إلى الصراط المستقيم، فإن الأمور كلها يحتاج فيها إلى توفيق الرب الجليل وإلى لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مناص من الإخلاص والمتابعة، هما جناح الطائر، ومن كسر جناحه لا يستطيع الطيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، إنك جواد كريم وأنت حسبنا ونعم الوكيل. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.